من غفل عن وقت الصلاة في وقتها وهي صلاة العشاء فلا أنامه الله، يعني الدعوة عليه في أنه لا تنام عينه، وكأن النبي سيدنا عمر يدعو عليه بما يسهره بما يجعله سهران، قال فلا نامت عينه، هذا معنى أيضا. أو لعله إنذار، إنذار لمن ينام، لأن النوم ليس مستحسنا إلا في العظائم، في الأمور الكبيرة. كان من الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسهر مع سيدنا أبي بكر في الأمر يهم المسلمين إلى الفجر، ولكن مرة لكنه كان ينام مباشرة بعد أن يصلي العشاء، هذه هي السنة الموجودة. فلما يدعو له إنما يذكر هذا المعنى، لأن النوم ليس العربي الكسول الذي يركن إلى الأرض يقول النوم والكسل أحلى مذاقا من عسل، إن لم تصدقني فسل قبلي من كان ذا كسل، كان يقول هذا. ولكن هذا ليس مأمور ديننا، ديننا يأمرنا أن ننهض وأن نعمل. كان هناك أصحاب الهمم العالية التقية النقية الراقية السامية كانوا يسهرون لتحقيق العلم وتحصيله، ولا ينامون، لا ينامون إلا إذا كان هناك ضرورة للنوم، يعني يجعل عبادته أكثر من نومه. القرآن الكريم قال للنبي قوم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كان الإمام الزمخشري رحمه الله كان يقول، وقد نافسه بعضهم قال له سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطول وفاقي وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى لنفسي من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لنفض الرمل عن أوراقي. يا من يريد بالأمان رتبتي كم بين مستفل وبين أعلى راقي، يا من يريد بالما يحاول بالأمان رتبتي كم بين مستفل وآخر راقي. أأبيت سهران الدجى سهران الليل وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. من نام كثيرا فاته خير كثير،